الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين، سورة الفاتحة وآية الكرسي. إن أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن الفاتحة والكرسي. طبعا كتبت أنا مع بعض الشباب، منهم فهد بن سالم الله يحفظه ويبارك فيه، ونحن في ليلة الأحد، ليلة التاسع من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر التاسع لعام 23 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف ثانية أنه لم ينزل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله ثانيا أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثالثا أنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. الله أكبر. طبعا احنا ما زلنا في ذكر فضائل سورة الفاتحة. من فضائلها أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. فرقان القرآن، قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالفرقان القرآن، كل القرآن لم ينزل مثل الفاتحة. ما أنزل الله عز وجل من كلامه لا على موسى عليه السلام في التوراة ولا على عيسى عليه السلام في الإنجيل ولا في الزبور على داود عليه السلام ولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنزل الله شيء من القرآن أفضل وخير من سورة الفاتحة. وأريدك أن تستشعر يا مسلم أنك تحفظ هذه السورة، هي أعظم ما أنزل الله عز وجل من كلامه على رسله، سورة الفاتحة. وهي سبع من المثاني، سبع آيات. مثاني لأنها تكرر قراءتها، فتشرع قراءته في كل ركعة من الصلاة، من فريضة أو نافلة أو جنازة أو استخارة. كل الصلوات المشروعة الفاتحة ركن فيها، لا تصح الصلاة إلا بها. قال: إنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، وأبي من قراء القرآن رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. سؤال قد يستغرب الإنسان، أكيد أن أبي رضي الله عنه يحب ذلك، فلماذا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن أعلمك؟ هذا من باب ماذا يا أخوان؟ حتى يلفت انتباهه ويستحضر بكليته ليسمع ماذا سيقول له النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا أكيد أن هذا الصحابي من قراء القرآن يحب أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بلا سند بلا واسطة، مباشرة يعلمه أحب وأعظم إيش سورة أنزلها الله عز وجل، ما أنزل مثلها في التوراة ولا إنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور ولا في بقية القرآن. فلفت نظره أو لفت انتباهه، فتوجه أبي ليسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيخبره. وهذا نتعلمه أيضا، فإذا أردت أن تخبر أحدا بخبر مهم أو فائدة أو وصية فتشوقه بسؤال، تشوقه بسؤال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فشوق أو بين فقال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. طبعا هنا قطعا أن أبي رضي الله عنه كان يعرف هذه الصورة، يعلمها، لكن هنا ما الذي يعلمه عليه الصلاة والسلام؟ أنها أنت تعلمها لكنها ما أنزل الله جل وعلا مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، فأخبره عن فضلها وأنه يعلم هذه السورة لكن أخبرنا إيش؟ لا مثيل لها. قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن، قرأ أم القرآن. وهذا واضح بأن أبي كان يعرف سورة الفاتحة فإذاك يقرأها في الصلاة، فقرأ أم القرآن، وهذه من أسماء سورة الفاتحة، من أسمائها سميت ماذا؟ أم القرآن وأم الكتاب. وأم الشيء يعني مرجعه الذي يرجع إليه، مرجعه الذي يرجع إليه. فسميت الفاتحة بأم الكتاب لأن معاني القرآن من أول إلى آخرة يعود ويرجع إلى الفاتحة. ولذلك أهم ما بدأ الله به في كتابه سورة الفاتحة، جعلها في البداية. كم تعلمون إذا سمعت في نشرة الأخبار في الإذاعة أول شيء يعطيك رؤوس الأخبار: كذا كذا كذا، حادث كذا، زلزال كذا، انقلاب، قتل، هذا يسميه يسمونه موجز، موجز الأخبار. ثم يقول الأخبار بالتفصيل. سبحان الله، الله عز وجل سبق هؤلاء، هو الذي علمهم. فإن الفاتحة تعتبر ماذا؟ موجز القرآن، كل معاني القرآن في الفاتحة. فأعطاهم أنزل الله القرآن وجعل في أول القرآن الفاتحة، وبقية القرآن كله عبارة عن التفصيل لما في الفاتحة. موجز الأخبار، موجز الأنباء، الأنباء بالتفصيل، ترى الفكرة نفسها. فذكر الله الفاتحة كما سنتابع بعض معانيها، ثم ذكر القرآن كله هو في خدمة الفاتحة وفي معانيها. فلذلك سميت أم القرآن لأن المرجع إليها، المرجع إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم، وقسم بالله عز وجل. ومن السنة أن تقسم بالألفاظ التي كان يقسم بها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت جائز لك أن تقسم بأي اسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، لكن إذا أضفت إلى ذلك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالصيغ التي كان يقسم بها، فتجمع بين أكثر من أمر. أولا حلفت بالله عز وجل إذ أمرنا بذلك، ثانيا عدلت عن الحلف بغير الله إذ نهينا عن الحلف بغير الله، ثالثا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الصيغ التي كان يقسم بها عليه الصلاة والسلام، رابعا أكدت الخبر الذي تريد أن تتكلم فيه، خامسا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان إذا أراد أن يؤكد أمرا أقسم عليه حتى لو لم يستقسم. كل هذا يحصل فيه لو أنك إيش؟ قلت والذي نفسي بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الصيغ النبوية. ممكن أقول سادسا تسلم من الخطأ، السلامة من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ما يمكن أن يقسم قسم فيه عليه ملاحظة أو فيه خطأ. فكل هذا يحصل لو أنك قلت إيش؟ والذي نفسي بيده، أو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، أو رب الكعبة، أو ومقلب القلوب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أقسم ليؤكد ولو لم يستقسم، وهذا لا بأس به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، بخلاف ما يظن بعض الناس أن يقول لا تكثر من الحلف. لا تكثر الحلف في البيع والشراء، نعم، فإنه يعني منفق للسلعة، منفق للبركة. لا تحلف بغير الله فإنه شرك. لا تحلف بالله وتكذب فإنه من الكبائر. لا تحلف بالله وتقتطع حق امرئ مسلم فإنه من الكبائر. لكن لو تجنبت هذه الأشياء واتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وحلف لتؤكد أمر من الأمور فإنك متبع ولست بمبتدع ولا عاصي. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إثبات صفة اليد لله عز وجل. وهكذا العلم، يعني قد واحد الآن ينظر أنه قسم وكذا لكن ما ينتبه إلى ما في هذا اللفظ من حيثيات، فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة يد الله عز وجل، وهي يد تليق بالله عز وجل ليس كمثل شيء، لا في يده ولا في وجهه ولا في رحمته ولا في حكمه ولا في شرعه، في جميع ما هو من خصائص الله عز وجل هو جل وعلا منفرد به لا مثيل له، لا مثيل له. يقول: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. دليل على أن هذه الكتب يا أخوان إيش؟ منزلة. ودليل على أنها على أن الله في العلو، إذ ما أنزل كلامه إلا وهو في العلو. وكل الأدلة التي تدل على إنزال الله جل وعلا، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، أنزل كلها وهي كثيرة جدا، كلها دالة على علو الله عز وجل، وأن هذا كلام الله منزل منه سبحانه وتعالى. قال: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. طيب إيش الفرق بين التوراة والإنجيل والزبور؟ الزبور يقال أنه ليس فيه أحكام، يعني فقط إيش؟ مواعظ ويعني توجيهات دون أن يكون فيه من الحلال والحرام والأحكام الشرعية، هكذا قيل. والفرقان اسم للقرآن، لأن الله عز وجل به فرق بين الحق والباطل وفرق بين المسلم والكافر فسمي فرقانا. قال: ولا فرقان في مثلها، وإنها سبع من المثاني، أي عدد آيات سبع آيات، والقرآن العظيم كما قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. فعطف ماذا؟ العام على الخاص والخاص على العام. عطف ماذا على ماذا؟ العام على الخاص، ولأن الفاتحة هي فرد من أفراد القرآن، فعطف العام على الخاص لبيان أهميتها، فقال: هي سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. نعم. رابعا من فضائلها، صلى الله عليه وسلم، رابعا أنها نور لم يؤت نبي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الله أكبر. خامسا أنها فتح لها باب من السماء لم يفتح قبل. سادسا أن ملكا خاصا نزل بها إلى الأرض. الله أكبر. والدليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الله أكبر. الدليل أنها نور وأنها فتح لها باب من السماء لم يفتح من قبل، هذه كلها فضائل الفاتحة، وأن ملكا خاصا نزل بها للأرض. دليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، اللي هو صوت الباب يسمى النقيض، من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. خصوصية لنزول سورة الفاتحة، أنا أريد أن نستشعر عظمة هذه السورة. فنزل منه ملك، ملك مبارك. إيش جمع ملك؟ ملوك ولا ملائكة؟ ملائكة. طيب إيش مفرد ملوك؟ الملك. أنت اسمك مبارك؟ ملك. اسمك مبارك؟ هذا مبارك. أعطيني فرصة، أنت شيخ لكن هذا طلبة. يلا نعيد مرة ثانية. مبارك. ما مفرد ملائكة؟ ملك. ما جمع ملك؟ ملوك. إذن هنا استفدنا فائدة، وهي أن الملك جمعه ملائكة، وأن الملك جمعه ملوك. لأن بعض الناس يخطئ يسمي الملك ملك، هذا خطأ. الملك جمعه ملائكة، والملائكة مفرده ملك، والملك جمعه ملوك، والملوك مفرده إيش؟ ملك. فهنا الذي نزل من يا إخوان؟ ملك ولا ملك؟ ملك وملك. طيب ملك ولا ملك؟ ملك. طيب طيب ربنا جل وعلا ملك ولا مالك؟ ملك ومالك. طيب المخلوق اسمه ملك صح؟ وقال الملك ائتوني به، والله عز اسمه الملك، فهل هذا فيه مماثلة؟ الجواب كل بحسبه، فالله عز وجل ملك، لكن ملكه مسيطر على كل شيء ولا يخرج عن ملكه شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه. والملك الدنيوي البشر ملك على قدره، فالله جل وعلا ملك والمخلوق ملك، الله عزيز والمخلوق عزيز، الله حكيم والمخلوق حكيم، لكن لا يعني ذلك المماثل أبدا، وإنما صفات الله عز وجل تليق به وصفات مخلوق تليق به. فإن قال قائل فلماذا سمى الله جل وعلا نفسه، وصف نفسه بأسماء وصفات موجودة في المخلوقين صح؟ يعني الله جل وعلا الملك، والملك ملك الدنيا ملك، ملك المملكة الفلانية صح؟ وقال الملك ائتوني به في زمن يوسف عليه السلام، فلما يسمي الله جل وعلا نفسه بأسماء موجودة في المخلوقين، ولما يصف الله نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ الجواب لو لم يسمي الله عز نفسه بأسماء موجودة في المخلوقين ولم يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين لما عرف. هل سنعرف الله عز وجل؟ هل حينئذ سنرجوه ونخاف منه ونعظمه ونجله ونعبده وهو يصف نفسه بأسماء وصفات غير معلومة المعنى لا نظير لها في المخلوقين؟ نجرب والتجربة خير برهان. كيف لو سمى الله عن نفسه سين صاد جيم، إنه خاف، إنه دار، إنه همزع السطر، هل نفهم شيء؟ هل نفهم شيء؟ لن نفهم شيئا. وأصلا خلقنا الله عز وجل يعرفنا بنفسه على أحد التفسيرين في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون. فكيف يعرف الله عز وجل وصف نفسه بأسماء وصفات ليست موجودة في المخلوقين؟ فهنا التبس على هالبدع نفوا صفات الله عز وجل، قال لأنها موجودة في المخلوقين. طيب أصلا لو لم تكن في المخلوقين لما عرفنا الله عز وجل. فكان من حكمة الله عز وجل أنه يصف ويسمي الغائب بما يسمى به الشاهد، حتى نعيم الجنة وعذاب الآخرة، وحتى الصراط، وحتى الميزان، وحتى الحور العين، وحتى الأشجار والنهار والعسل المصفى. أليس كل هذه الأسماء موجودة في الدنيا؟ موجودة أليس موجودة؟ موجودة. حتى الملائكة لهم أجنحة، والطيور والحشرات وبعض الأسماك لها أجنحة. هل معنى هذه المطابقة؟ كلا. فالصفات كل من أضيفت له بحسبه. فلما أضاف الله عز اليد إلى نفسه فقال تبارك الذي بيده الملك، وقال بل يداه مبسوطتان، دل ذلك على أن يد الله تبارك وتعالى تليق به لأنه مضاف إليه. ولما أضاف اليد إلى المخلوق دلت أنها تليق بالمخلوق، كما في قوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، وقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا ليس المراد اتفاق الأسماء واتفاق المعاني اتفاق الحقائق أبدا، كلا، بدليل أن المخلوقات تتفق بالأسماء وتختلف بالحقائق، أليس كذلك؟ فالناس كل واحد عنده وجه، ولكن الوجوه مختلفة، وكل واحد عنده عين، والعيون مختلفة، وكل واحد عنده يد والأيدي مختلفة، بل الاختلاف أكبر لو كان بين مثلا حيوان وإنسان، إنسان وطائر، إنسان وجماد، راح يكون التفاوت أكبر وأكبر. فإذا كانت المخلوقات تتفق بالأسماء والصفات وتتفاوت، فلماذا لا نقول بأن الله عز وجل متصف بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ويتفاوت عن المخلوق؟ فالله عز وجل له ذات تليق به لا كذوات المخلوقات، وله صفات تليق به لا كصفات المخلوقات، وله أسماء تليق به لا كأسماء المخلوقات. فالمخلوق له اسم يسمى به على أنه علم، اسمه جميل، اسمه شجاع، اسمه ليس بالضرورة أن يكون جميلا ولا شجاعا، واسمه خالد وهو فاني، لكن أسماء الله عز وجل الحسنى. كل أسماء الله عز وجل ماذا يا أخوان؟ ها، أعلام وأوصاف. فما من اسم الله عز وجل إلا وهو يدل على صفات الكمال التي يتصف بها جل وعلا. إذن الله تبارك وتعالى في علوه اسمه الملك، ومن المخلوقين من هو ملك، والتفاوت عظيم بين الله عز وجل الذي هو ملك على كل شيء ومالك لكل شيء، وبين المخلوق الملك والمالك الذي على قدره. طيب، يقول هنا فنزل منه ملك، هذا لا ينافي أن الذي نزل بالقرآن من؟ جبريل عليه السلام. فهذا إنزال خاص، لكن جملة القرآن، كل القرآن نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. ولذلك نظير هذا، ما الذي يقبض الأرواح؟ ملك الموت ولا الملائكة؟ لو قرأنا في كتاب الله لوجدنا إيش؟ قل يتوفاكم ملك الموت، وفي آية أخرى توفته رسلنا. فهنا لا منافاة، فيقال أن أول ما يتوفى الإنسان ملك الموت، ثم الملائكة يأخذونها كما في الحديث البراء في بيان عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، أنهم لا يدعونها بيده لحظة، هو يقبض ثم يقبضونها منه، وتأخذ حينئذ الكافر ملائكة العذاب والمؤمن ملائكة الرحمة، ليس كذلك؟ فالقرآن نزل به جبريل عليه السلام، فخص الله عز وجل نزولا خاصا للفاتحة، خاصة أن ملك من الملائكة ينزل بها في من باب لم يفتح من قبل. يعني هذا لعظم الشأن، هذه السورة، السورة العظيمة، سورة الفاتحة، قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم أي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين، أبشر بنورين يعني بأمرين عظيمين، والقرآن نور، ولكن جعلناه نورا وروحا تحيا به الأرواح وتنير به الطرق والبصائر. فالله عز وجل جعل كتابه نورا، والله عز هو نور، وهو جل وعلا نور السماوات والأرض يعني هاديها، فالقرآن نور. قال أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، وهذا يدل على أن القرآن وما أنزل الله عز وجل وما أنزله الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصائص يختص بها حتى عن سائر الأنبياء، وله خصائص مع أمته يختص بها عن سائر الأمم. واضح؟ في هناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام مع أمته. فمثلا أحلت لنا الغنائم، هذا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته. وجعلت الأرض لنا إيش؟ مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام لأمته. لكن مثلا الشفاعة العظمى، هذه خاصة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن نازل على خاصة على من؟ على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي خصائص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يختص بها حتى على الأنبياء، يعني كل الأنبياء نزل عليهم من الكتب من كلام الله عز وجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليهم الفاتحة، نزل من القرآن ما ليس في التوراة والإنجيل. فهذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الذي يختص بها حتى على الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. قال فاتحة الكتاب أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. خواتم سورة البقرة كم آية؟ آية تبدأ من قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني هنا يتأكد الأجر والثواب وما يؤتى عليه من المعاني. يعني مثلا من قرأ خواتم سورة البقرة في ليلة كفتاه من ماذا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مما كفتاه، قالوا حتى يشمل الشاع كثيرة ويذهب الذهن كل مذهب. بعضهم قال كفتاه من قيام الليل لو قرأ آيتين عمل الرسول، وبعضهم قال أتتها من كل شر، من الشياطين، من إنس، من جن، من وساوس، من فزع في النوم كفتاه. فربنا جل وعلا جعل في سورة الفاتحة وفي خواتم سورة البقرة ما يكفي الإنسان ما الله به عليم، أشياء كثيرة يعطيه الله عز وجل من قرأ سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. من فضائل أيضا سابعا أنها صلى الله عليه وسلم سابعا أنها رقية ومن أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ماذا يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقيا، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سابعا أنها رقية، الرقية القراءة على المريض وعلى السليم أيضا، حتى السليم يقرأ على نفسه ويقرأ عليه، كان يقرأ إنسان على أطفاله ويرقى نفسه أيضا يرقي نفسه. لماذا؟ بما أنه سليم فلماذا؟ وقاية. فالرقى فيها فائدتان، الفائدة الأولى وقاية لإيش يتقي بها البلاء قبل أن يقع، كالذي يقرأ مثلا المعوذات في الصباح والمساء حتى يتقي شر ما خلق الله عز وجل وواقب إذا والحسد والسحر الفاثات العقد، كل هذا يقرأ حتى لو كان سليما. وأيضا يقرأ حتى يرفع الله عنه البلاء بسبب هذه القراءة. فالفاتحة رقية ومن أسباب الشفاء، وقد وصف الله عز وجل القرآن كله بإيش؟ شفاء. القرآن شفاء، وأخص من عموم القرآن سورة الفاتحة، ولذلك من أسمائها الشافية، يستشفى بها من الأمراض والأسقام. قال والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، فما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان، صح، هذا أبو سعيد. وأبو موسى ما اسمه؟ الأشعري، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس. أبو هريرة أيضا مشهور رضي الله عنه بكنيته، ما اسمه؟ اختلف باسمه، أشهر ما قيل ماذا؟ عبد الرحمن بن الصخر. المهم هذا أبو سعيد رضي الله عنه يروي أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رهطا يعني عددا، انطلقوا في سفرة سافروا حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، هذا كانوا مشركين، نزلوا عليهم وكانوا مشركين، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، نزلوا قريبا منهم فلدغ سيد ذلك الحي، أي لدغته عقرب ونحوها، فساعوا له بكل شيء يعني لعلاجه بذلك لا ينفع شيء. فقال بعضهم أي لبعض لو أتيتم هؤلاء الرهط يعنون أبا سعيد ومن معه الذي قد نزل بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق. وهذا فيه جواز أن الإنسان إذا يعرف نفسه الرقية أن يبين في نفسه أن أنا أستطيع أقرأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني في الرقية. لكن لم يؤثر عن السلف لا الصحابة رضي الله عنهم ولا من تابعهم بإحسان أنهم كانوا يفتحون مقرات خاصة للرقية، كما قال بعض المشايخ هل سمعت أن صحابيا كان ها يقال له ما مهنتك ماذا تمارس يقول راقي؟ ما في واحد كان يعني سمعنا فقيه محدث لغوي أديب شاعر، لكن ما في شيء اسمه راقي. بل أن الرقية مشروعة، كل واحد يرقي، كل واحد يرقي نفسه يرقي غيره يرقي أطفاله. أما متخصص رقية وأكل أموال الناس بالباطل عطلة كذا ومواعيد وتذاكر وسكرتارية وأرقام لا ولزق بعد أيضا على المستشفيات الرقية رقية، هذا كله من المحدثات، وأكثر أكل أموال الناس بالباطل وأكثر منحرف احتياط. أقول إلا من رحم الله، إذا كان فيهم من رحمه الله، حتى منهم من يبدأ بداية خاطئة صحيحة ثم ينحرف. الجو كله نسائي وفتن وأموال وجن وصرع فيتأثر، نسأل الله العافية. المهم على المسلم أن يحمي نفسه من هذا السبيل. المهم هنا قال نعم والله إني لراق، أقسم بالله عز وجل، وهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر على ذلك أن يقسم الإنسان على غلب الظن أنه فعلا أنني إشراقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلن تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعل لنا جعلا. الجعل غير الأجر، الأجر مقابل عمل متفق عليه، الجعل يعني أنت وما تعطيني غير محدد. يقول فصالحوهم على قطيع من غنم، لكن هنا في فائدة ذكر الشيخ ابن تيمية يتضايق منها الرقاة هؤلاء اللي إيش التجاريون، أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الحديث أن هذا الجعل كان على الشفاء لا على القراءة، يعني لو أنهم قرأوا أو رقوا ذلك السيد ولم يستفد شيئا هل يعطونهم قطيعة من الغنم؟ لا، ولا شاة واحدة. بينما ماذا يفعل هؤلاء؟ يستلم مقدم، وبعض من الهاتف يقول ترى أطلع لك ترى بعشرين، يعني لو جيت مثلا رجعت تعطيني خلاص اتفاق. وبعضهم عنده أرقام والرقم الفلان السكرتارية واستقبال يدفع هذا، ويستدلون بحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد لا يسعفهم، فحديث أبي سعيد إنما كان الاتفاق على الجعل على الشفاء لا على مجرد القراءة، واضح؟ قال فصالح على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين. هنا في إشكال، هل المشروع التفل ثم القراءة ولا القراءة ثم التفل؟ بملاحظة الأحاديث والنصوص نجد أن إيش التفل ثم القراءة، وبملاحظة المعنى والمعقول أن هذا الريق أصلا فيه من القراءة فتحصل فيه البركة والأثر. فنقول المخرج من هذا يتفل ويقرأ، ويقرأ ويتفل لا بأس. لكن هنا لاحظ ما الفرق بين النفث والتفل والنفخ. النفخ هواء يخرج فقط هواء، هذا يقول ايش نفخ. والتفل معروف يدخل مع إخراج شيء من السوائل، واضح. والتنخم يخرج ايش نخامة. طيب النفس هواء مع ريق يسير، يعني ما تأتي تنفث على واحد تغرقبت لا تنفذ معرق يسير جدا. انتبهتم؟ وعليه يحمل ماذا؟ إذا جاءت بعض الرؤية تتفل فالمراد به إيش؟ أنه ريق يسير، نفخ مع ريق يسير، واضح؟ وهذا النفخ قد يكون برقية شرعية، وقد يكون يستعمل بالسحر وعقد السحر كما في قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، فينفثن سحرا والمسلم ينفث قراءة شرعية، واضح؟ قرأ ماذا؟ قرأ الحمد لله رب العالمين. استفيد من هذا الحديث كما سيأتي لعله أن الفاتحة من أسمائها تسمى سورة الحمد، طبعا واضح لأن مطلعها الحمد لله رب العالمين، وأن الصحابة كانوا يلقبونها بالحمد لله رب العالمين. يقول حتى يعني لما نفث أو تفل وقرأ الفاتحة قال حتى لكأنما نشط من عقال. كم مرة يقرأها؟ لا بأس أن يقرأ ثلاثا سبعا أكثر من ذلك، لكن أكثر ما يرد في يعني الأذكار الشرعية ونحوها إما تثليث وإما تسبيح، لكن لو قرأ مطلقا أكثر من ذاك أو أقل لا بأس. قال حتى لكأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير معقول يعقل يده حتى لا يشرد، فهذا كان سقيما، كان لديغا، كان سليما، سمون اللديغ سليم تفاؤلا، وما وعجز عنه بكل شيء وما نفع معه شيء، لكن بهذه القراءة بسورة الفاتحة سبحان الله نشط، قام نشط كأنه نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبة أي ما به علة. والقلبة سميت قلبة لأن إيش؟ عادة المعلول الذي فيه علة اتقل في مشيته، هذا قام سبحان الله شيء كأنه لم يكن فيه شيء. قال فأوفوهم جعلهم، أعطوهم قطع الغنم الذي صالحهم عليه، فقال بعضهم اقسموا خلاص بيناتنا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا الورع والتحقق من الحلال قبل أن يخوض الإنسان في الشيء، للأسف بعض الناس بعد ما يفعل الشيء ينتهي وأنا فعلت كذا وكذا، هذا حرام. طيب ماذا يفعل الآن؟ كان الواجب عليك ماذا؟ أن تسأل قبل أن تعمل، قبل أن تدخل تخوض، قبل أن تدخل. فانظروا هنا والله هذا التعليم النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أنهم صبروا حتى يعود للنبي عليه الصلاة والسلام ويستفتونه بذلك، فما قسموا مع أن كان بعض يرغب بالتقسيم، قال حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له الذي كان، فنظر ما قال فننظر، قال فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا صلاة ربي السلام عليه، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال وما يدريك أنها رقيا، يعني كيف عرفت هي فعلا الرقيا؟ هذه هداية من الله عز وجل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، لولا أقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما صار شرعا، لأن بعض الناس قد يفهم من مثل هذه الحوادث من الأحاديث أن الصحابة فعل الشيء قبل أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. نقول في عهد التشريع كان إذا فعل أحد فعلا أو قال قولا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام صار تشريعا بماذا؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كذا عرفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنها ماذا؟ هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله و تقريره وصفاته الخلقية والخلقية وذكر أيامه، هذا معنى السنة. يقول قال وما أدريك أنها رقية أصابتم، وهذا أيضا سنة أن يقال لمن أصاب أصبت، يقال لمن أصاب أصبت، لأن بعض الناس ما عنده هذا الخلق فقط إيش ينتقد ينتقد ينتقد، فإذا وجد أخاه وقد أصاب ما يقول له أحسنت أصبت فعلا ما شاء الله عليك أداك العيد، الكلمة الطيبة إيش يا أخوان؟ صدقة. بعض الناس نكد، إذا شربت شيء قال له حكوا عليك، لو خذت أبيض قال له ما أخذ أسود، لو خذت أسود لقال له أخذت أبيض، لا أنت ما تعرف، هذا خطأ، اشترى شيء قل الله يبارك لك، حتى لو رأيت أنه قد خدعوه ولا قد غشوه ولا ممكن تنصحه نصيحة، لكن لا تنكد، الكلمة الطيبة صدقة. وانظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل أصحابه. هو النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري، وجابر بن عبد الله بن من؟ ابن من؟ ابن حرام. من عبد الله بن حرام؟ والد جابر طبعا، والد جابر بن عبد الله ها والده، لكن عبد الله بن حرام هو الذي استشهد في أحد وكلمه الله عز وجل وأصحابه كفاحا، يعني غير واسطة، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقال جابر: تدري ماذا قال الله لأبيك وإخواني؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: خاطبوا كفاحا، قال: تمنوا علي شهداء في أحد. ماذا تمنوا؟ قال: نتمنى أن نرجع للدنيا في نقطة في سبيل لما رأوا من الكرامة. فالله جل وعلا قال: تلك أجل قد كتبتها، لكن انظروا كرامة الشهيد عند الله عز وجل. لكن يكون شهيد ليس مجرم، ليس رهابيا، وإنما يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل. الذي يقاتل تكون كلمة الله هي العليا. المهم، جابر بعد ما استشهد أبوه عبد الله بن حرام في أحد ذهب وتزوج، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ذكرا أم سيبا؟ قال: بل سيب. وما كان متزوج، شاب أعزب، وراح متزوج واحدة سيب سبق لها الزواج، أرملة أو مطلقة وكبيرة الظاهر كما من سياق الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ هلا بكرا تداعبه وتداعبك؟ فقال جابر بن عبد الله: قال: يا رسول الله، إن أبي عبد الله بن حرام استشهد في أحد وخلف بنيات. شوف مسؤولية خواتها، ما أخذ حامل مسؤولية خواتها، فماذا أصنع بالبكر؟ يعني أجيب واحدة بمستوى أخواتي؟ تزوجت سيبا تصلح هذه وتمشط هذه، يعني تعينه على تربية أخواته. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أصبت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ها، يعني شوف وجهة نظرا لما سمع قال: أصبت. صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. لماذا؟ لماذا؟ حتى تطمئن قلوبهم أن هذا الجعل، أن هذا الجعل الذي أخذتموه حلال لا شبهة فيه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه جزءا. وهذا شيء عجيب، يعني ما زال الناس إلى يومنا هذا إذا واحد قدمت للزاد وما تقدم، ما أمد إذا ما أكل، يصير في نفسك شيء. وأنت تعلم قصة من عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام لما قدم عجلا سمينا للملائكة، ما يعرف أنه ملائكة، رأى أيديهما لا تصل إليه، نكرهم أو جسد منه خيفة، فأخبروا بأنهم ملائكة. فلذلك أنت إذا قدم لك واحد شيء مد يدك، حتى لو عامل رجيم، حتى لو ما هذا، خذ ولو قطعة يسيرة يعني تدخل السرور عليه، وحتى لا يشك أنك تشك في طعامه أو في حله أو في نفسك عليه شيء. واضح؟ خذ ولو شيئا يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن قلوب أصحابه قال: أصبتم، أقسموا واضربوا لي معكم بسهم. صلوات ربي وسلامه عليه. من فضائل أيضا ثامنا، صلى الله عليكم، ثامنا أن قراءتها ركن في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. والدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الله أكبر. يقول أن قراءتها ركن في الصلاة، ركن دليل على أن الصلاة لها أركان، صح، ولها شروط. أخ جعفر، ما الفرق بين الشرط والركن في الصلاة؟ أحسنت. الشرط يكون قبل الصلاة، صح، والركن تقوم عليه الصلاة، صح. يعني لو واحد يبني مبنى، رخصة البلدية شرط ولا ركن؟ يطلع رخصة ولا شيء؟ ما بنى لحد الآن، إذن استخراج الرخصة ليش؟ شرط للبناء، صح. لما يبني البناء يضع له قواعد، هذا اسمه إيش؟ أركان البناء. فالفاتحة في الصلاة شرط ولا ركن؟ ركن. ولذلك أركان الصلاة لو ذهبت ذهبت ماهية الصلاة، يعني سوى صلاة لا فيها لا قيام ولا قراءة فاتحة ولا ركوع ولا اعتدال ولا سجود، انتهت. فالصلاة أصلا متكونة من أركان. أهم أركانها سورة الفاتحة، ركن عظيم في الصلاة سورة الفاتحة، بل في كل ركعة من الصلاة في نافلة أو فريضة. قال إن تراتب كونها ركن من أركان الصلاة، والصلاة كما تعلم عمود الدين، فعمود الدين ركن من أركانه الفاتحة، هذا يدل على ماذا؟ على فضل من فضائلها. قال أن قراءة ركن في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. والدليل حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. أبا العسل يا عسل، لا صلاة، هذه لا نافية ولا ناهية؟ ها، نافية ولا ناهية؟ أعطيك فرصة، نافية ولا ناهية؟ نافية. محمد بن سالم، توافقه أنها نافية وليست ناهية أو تخالفه؟ توافقه. كيف عرفت يا عسل أنها نافية وليست ناهية؟ ما في مو بالدرس، مو ما في، ها، ما تنهى عن الصلاة، استخدم ما تنهى عن الصلاة، لا، هذه لا نافية ولا ناهية. أنت قلت نافية وإجابتك صحيحة، وافقك محمد، لكن كيف عرفت أنها يعني هكذا رب رميت من غيران هكذا طلعت معك نافية؟ ما أقول لك أنا تصح الصلاة أو لا تصح، أتكلم عن لا وحدها، نافية ولا ناهية؟ قلت أنها نافية وقد أصبت، تفضل جاء عندك. أتى بعدها اسم، أحسنت، وماذا فعل في الاسم؟ نصبته. أحسنت، درك نصبته، ما شاء الله عليك. الناهية تدخل على الفعل لأنهاك عن فعل معين، يقول لا تحاسدوا، لا تبغضوا، لا تقاطعوا، لا تتأخر، لا تتكلم، ينهاك عن فعل. النافية ينفي شيئا، أعظم النفي في كلمة التوحيد إيش؟ لا إله إلا الله، فدخلت على اسم. ولا النافية إذا دخلت على اسم تنصبه ويسمى اسمها، مثل إن وخوات لها اسم وخبر، لا النافية لها إيش؟ اسم وخبر، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله، إله اسم لا النافية، والخبر محذوف تقديره إيش؟ حق، واضح؟ لا صلاة. إذن الفرق بين لا الناهية ولا النافية أن لا الناهية تدخل على الفعل وتجزمه، لا تضرب، لا تأكل، لا تحاسد، لا تناجش، تدخل على فعل وتجزمه. أي الفعل من الأفعال تدخل؟ مضارع ولا الأمر ولا الماضي ولا تدخل على جميع الأفعال؟ أحسن، جميع، ها؟ لا مو صحيح، قلت لأحسنت على جميع، ايه، على المضارع خاصة، لأن أصلا ما يجزم من الأفعال إلا إيش؟ إلا المضارع. وإذاك من علامات الفعل المضارع أنه إيش؟ يجزم، واضح؟ معلش يا أيمن، ليش صار وجهك حمر؟ عادي عادي. المهم، إذن هنا لا نافية، ذكرنا أن لا النافية لها اسم وخبر، مثل لا إله إلا الله، لا إله اسم لا، والخبر تقديره حق، صح؟ طيب هنا أين اسمها وأين خبرها؟ أما اسمها واضح، لا صلاة، أين خبرها؟ تقديره نعم أو مقبولة، لا صلاة مقبولة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واضح؟ واضح. إذن هنا قال لا صلاة، دليل على فضل سورة الفاتحة ومكانتها في الصلاة وعمود الإسلام ما يصح إلا بها. فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أبا النور، لماذا سميت الفاتحة بهذا الاسم فاتحة الكتاب؟ لماذا سميت فاتحة؟ أحسنت، لأن تفتتح بها الصلاة، القراءة في الصلاة تفتتح بالفاتحة. و عندما يفتح الرجل المصحف يجد أن يعني افتتح الله بها كتابه، فدار تقول عندما يفتح الرجل المصحف فيجد فاتحة أول سورة، زي وإذا امرأة افتحت المصحف ايش راح تجد؟ إذا افتتح الله بها كتابه، ولأن الصلاة تفتتح بفاتحة فاستحقت أن تسمى ماذا؟ سورة الفاتحة. والكتاب المراد بالكتاب القرآن، فيتسمى ماذا وماذا؟ بفاتحة الكتاب وبعم القرآن، هذا من أسمائها. طيب بالمناسبة يقرأها من ومن ومن؟ المنفرد واضح يقرأها، والإمام يقرأها، والمأموم اختلف الفقهاء اختلاف كبير وقديم. منهم من يقول يقرأها المأموم والإمام مطلقا، سواء كان في الجهرية أو في السرية المأموم أيضا يقرأها لعموم هذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا أجل، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، بعد الكتاب اقرأ غير لا تقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت، لكن الفاتحة تقرأها. وفي مذاهب قال ما تقرأها مطلقا، تصور حتى صلاة الظهر كبر وتسكت، عند الحنفية أو المذهب أبي حنيفة هكذا يقولون، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أنها تقرأ مطلقا، إلا أن بعض الناس يصعب عليه أن يقرأها، يقول كيف أقرأ الإمام قد شرع بالقراءة، فيها لها مخرج، وأفتى بهذا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله عليه، قال تقرأها مع الإمام، الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، أن تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أن تقرأ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أقرأ مالك يوم الدين، وهكذا لا يصعب على حد شيء. الشافعي لما أوجب قراءته قال الإمام يسكت حتى تمكن المأموم من قراءتها، لكن السكوت هذا جيد، لكن السكوت لم يرد، لو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا يا إمام اسكت حتى يتمكن المأموم قراءتها، لكن المخرج إما تقرأ بعد الإمام إن كنت تستطيع وقد شرعه بقراءة غير الفاتحة، أو تقرأ مع ماذا؟ مع الإمام. واضح؟ هذا يعني مسألة فقهية قديم الخلاف فيها. من فضائل أيضا تاسعا صلى الله عليكم، تاسعا أن فيها مناجاة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، الله أكبر، والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال نجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، هذا حديث عظيم عظيم جدا، يقول فيه أن من فضائل أن فيها مناجاة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. المناجاة هو الكلام السري بصوت منخفض ومن بعيد، ايش قال؟ مناداة، والله عز وجل يناجي ويناجي، والعبد ايضا يناجي ربه ويناجيه، واضح؟ فهنا الفاتحة تشتمل على مناجاة، وهذا ظاهر لمن تأمل أن ماذا يقرأ المسلم في الفاتحة؟ يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا أسلوب ماذا؟ أسلوب خطاب، فأنت توجه بالكلام إلى الله عز وجل فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها مناجاة. يقول ودليل قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فماذا يسمى هذا حينئذ؟ حديث قدسي، إذا صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله تعالى أو إن الله تعالى يقول. يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ما الذي ذكره الله عز وجل في هذا الحديث؟ الفاتحة. والصلاة فيها ماذا يا أخوان؟ فيها أركان وواجبات ومستحبات، فسمى الفاتحة وحدها صلاة، معنى الصلاة إيش فيها يا أخوان؟ ها فيها أركان غير الفاتحة، فيها قيام تكبيرة إحرام وركوع واعتدال وسجود وجلوس وسجود، فيها الطمأنينة، فيها التشهد، فيها الصلاة الإبراهيمية، فيها السلام، فيها التسبيح، فيها التسميع، فيها التحميد، كله في الصلاة. فهنا سمى الله عز وجل الفاتحة وحدها الصلاة لبيان فضلها وأهميتها. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، معنى الحج يا إخوان فيه طواف وفيه سعي وفيه مبيت وفيه رمي وفيه ذبح وفيه وداع، ومع ذلك لأهمية ركن الحج في الحج، لأهمية ركن الوقوف بعرفة في الحج، قال عليه الصلاة والسلام عن ركن واحد الحج عرفة. وقال هنا الله جل وعلا عن الفاتحة وعدها الصلاة، فقال الصلاة وذكر الفاتحة. تقدم معنا أيضا ماذا؟ الدين النصيحة. فالدين له أصوله وله توابعه، وفيه عقائد وفيه عبادات وفيه آداب وفيه أخلاق، لكن لأهمية النصيحة في الدين قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الدين النصيحة. وهنا ماذا قال جل وعلا عن الفاتحة؟ سمها ماذا قال؟ قال الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر ما الذي قسمه؟ الفاتحة. فمن فضائلها أن الله عز وجل سماها الصلاة، معناها أحد أركان الصلاة، واضح؟ يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يا له من فضل، ربنا جل وعلا قاسم الصلاة بينه جل وعلا وهو العظيم الكبير الجبار وبينك. قال ولعبدي ما سأل، يعني ما دعا. فإذا قال العبد يعني قرأ الحمد لله رب العالمين، فيه فائدة أن أول سورة الفاتحة ماذا؟ آية الحمد لله رب العالمين، وبه استدل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، إذ لو كانت آية من سورة الفاتحة لقال الله عز وجل في حديث قدسي فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، لكن ما قال ذلك، وإنما بدأ بماذا؟ قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فدل على أن أول آية من سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وماذا على بسم الله الرحمن الرحيم؟ هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل لتكون ماذا؟ علامة فصل بين السور، وإلا السبع المثاني السبع آيات الفاتحة ليست البسملة آية من آياتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق في الصلاة الجهرية، يسر بالبسملة ويجهر بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، وأبو بكر وعمر وعثمان. فالتفريق هذا يدل على ماذا؟ أن البسملة ليست آية من آيات سورة الفاتحة. ومن أجمل ما قيل في هذه المسألة أن لو كانت البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية لما حصل خلاف، لأن القرآن ليس فيه شيء من الخلاف، فاختلاف العلماء في كونها آية وليست بآية دليل أنها ليست بآية، اختلاف نفسه من أدلة أنها ليست بآية من سورة الفاتحة. هي آية من القرآن، هي آية من القرآن، لكن ليست آية من سورة الفاتحة وإنما آية مستقلة. وأجمع بأنها آية من سورة النمل لما قال جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قرأ الحمد لله رب العالمين، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال الله تعالى حمدني عبدي. طيب لو قرأ ولم يسكت قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أيضا يقول الله عز وجل والله ليس كمثلي شيء. طيب لو اجتمع في الحرم المكي في صلاة سرية الظهر وقرأ مليونان الحمد لله رب العالمين، هل يقول الله عز وجل لكل واحد حمدني عبدي أثنى علي عبدي؟ نعم، ذلك الله العظيم جل وعلا. كما أنه يرزق العباد في لحظة واحدة ويسمعهم في لحظة واحدة ويعلمهم في لحظة واحدة ويرزقهم في لحظة واحدة ومهيمن عليهم وحاكم بهم ويفعل بهم ما يشاء في اللحظة نفسها، ففي اللحظة نفسها يقرأ العباد لو اجتمعوا في وقت واحد وهم يحمدون الله عز وجل بقراءة الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي لكل واحد، يقول الله حمدني عبدي، ذلك الله، ذلك الله عز وجل. ولذلك خلق الجن والإنس لعبادته، خلق الجن والإنس لعبادته. طيب الآن المغرب ساعة كم يأذن المغرب؟ يقولون ما من دقيقة على وجه الأرض إلا في غروب للشمس وفي أذان للمغرب، ها؟ يعني تغرب هنا أذن هنا، بعد فترة يصير تغرب مكان ثاني يؤذن، بعد فترة ها يؤذن يؤذن يؤذن، وكذا العشاء وكذا الفجر وكذا الظهر وكذا العصر. فتجد على مدار الساعة دخول الوقت وأذان للصلاة وصلاة وحمد لله عز وجل. فالله حقا له الحمد في الدنيا والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض. طيب وإذا قال الرحمن الرحيم، إذا قال الرحمن الرحيم، أنا بالمناسبة مكسورة، كثير من الناس يقرأ الرحمن يسكنها، هي مكسورة، الحمد لله ربي مكسورة، الحمد لله ربي، صح؟ لماذا ربي؟ ليش مكسورة ربي؟ آه تفضل. على ماذا معطوفة؟ لله، الحمد لله حرف جر لله معطوف على ربي، كذلك معطوف عليه ماذا؟ ها الرحماني الرحيمي. لا تقرأ بالسكون، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ايش تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اكسرها. ولا تقول الحمد لله رب العالمين ولا رب العالمين، قل ماذا؟ ها الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرحمن الرحيم. قال الله تعالى أثنى علي عبدي، في هذا بيان أن الحمد والثناء إذا اجتمع افترق في المعنى. فالحمد هو إثبات المحامد لله عز وجل، أن الله عز وجل الذي يقول الحمد لله يعني يثبت لله عز وجل المؤمن بأن الله له المحامد، له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال. فإذا كرر الحمد كرره أثنى على الله عز وجل فيقال عنه ثناء. فالثناء عبارة عن ماذا؟ تكرار للحمد، بدليل أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم هذا أيضا الحمد لله، قال الله ماذا؟ أثنى علي عبدي. وممكن أن يسمى الثناء حمدا ويسمى الحمد ثناء، لكن هنا لأنه تكرار للحمد سمي ثناء، فلما قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، تمجيد التعظيم، لأن الملك يوم القيامة لله عز وجل، حتى في الدنيا لله، الملك لله متى ومتى؟ في كل لحظة وحين، لكن يوم القيامة حتى الملك الصوري المؤقت هذا، اسم مالك السيارة، مالك العقار، مالك الدابة، حتى هذا الملك المؤقت هذا ينتهي، فلا يبقى ملك لأحد. فينادي الله عز وجل على رؤوس العباد، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. فخص الله عز وجل ذكر الملك يوم الدين مع أنه يملك الدنيا والدين، والدين يعني إيش؟ يوم القيامة، سمي يوم دين لأن الناس يدانون يعني يجازون على أعمالهم، لأن يوم القيامة يوم الدين لا أحد يملك شيئا ولا ملكا صوريا ولا مؤقتا، كله تبهتم الكل يأتي الله عبدا، حتى أن العباد يحشرون حفاة عراة غرلة، حتى الواحد ما عنده إيش ولا أي جزء من الملابس، وإنما يحشرون كما بدأهم الله عز وجل أول مرة، أول خلق يعيدهم. مالك يوم الدين مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، أي توكل على الله عز وجل، الملك لك يا رب العالمين. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فيه مناجاة وخطاب، لأنه قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. من جميل ما ذكر هنا، لماذا قال هذا بيني وبين عبدي؟ قالوا لأن العبادة من العبد لله، والعون ممن؟ من الله للعبد. سبحان الله، العبادة ممن لمن؟ العبد يعبد الله، والعون ممن؟ الله يعين العبد. فلما كانت العبادة من العبد لله وكان العون من الله للعبد، قال الله تعالى عندما يقرأ المسلم إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. ثم هنا الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة، ولا لا جعفر؟ العبادة إيش؟ دعاء، ركوع، سجود، نذر، ذبح، توكل، استعانة، استغاثة. استعانة فرد من أفراد العبادة، لكن لما ذكرت هنا؟ مر معنا يا أخوان حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، ولقد أتيناك السبع المثاني، القرآن العظيم، والفاتحة من السبع المثاني، والاستعانة من العبادة، فلماذا ذكرت؟ لأن العبد لا يمكن يعبد الله جل وعلا إلا بعون من الله، والله لا يمكن أن يقول تسبيحة واحدة، سبحان الله ما يقدر إلا أن يعينك الله عز وجل. والله لن تخطو خطوة، لن تبر والديك، لن تسبح، لن تهلل، لن تصلي، لن تركع، لن ما يمكن أن تفعل خيرا، أن تجتنب شرا، أن تطيع الله عز وجل، أن تعبده إلا بعون من الله عز وجل. لذلك الاستعانة بالله عز وجل من أعظم العبادات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، قال لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعد. استعن، تستعين بالله على ماذا؟ على أمر دينك ولا دنياك؟ دينك ودنياك. ما يمكن لا تأكل ولا تشرب ولا تفعل شيئا إلا إن أعانك الله، فأنت بحاجة ماسة إلى عون الله عز وجل. فلما كانت الاستعانة ركن عظيم أركان العبادة، إذ لا يمكن لعبد أن يعبد الله إلا بعون الله، ناسب أن يذكر الله الاستعانة خاصة مع ذكر العبادة التي تشمل الاستعانة وغير الاستعانة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن ما سيأتي عبارة عن سؤال دعاء، وهو أعظم دعاء. قال اهدنا الصراط المستقيم، أعظم دعاء أن تسأل الله الهداية وأن يهديك ماذا؟ الصراط، والصراط الطريق، والمستقيم ما لا اعوجاج فيه. وسيأتي الكلام على هذا لأن الوقت قد مضى الآن، خلاص انقضى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. فهذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.